طيب ننتقل بعد ذلك إلى تعليق على السلسبيل شرح الدليل، وكنا قد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث. لما تكلم المؤلف عما يكره انتقل للتنبيه على ما لا يكره، فقال: ولا يكره ماء زمزم. ماء زمزم هو ماء مبارك، هو الماء الذي لما عطش إسماعيل مع أمه وكان طفلا رضيعا في القصة المشهورة، وذهبت أمه هاجر إلى جبل الصفا ثم المروة 7 مرات، ثم أرسل الله الملك فبحث بجناحه الأرض فنبع هذا الماء، هو ماء عظيم مبارك وبقي أكثر من 5000 سنة، وقال عليه الصلاة والسلام: إنها مباركة طعام وطعم. وأيضا جاء في الحديث: ماء زمزم لما شرب له، صنف ابن حجر في هذا رسالة، ونقل قصصا عن بعض السلف أنه شرب ماء زمزم لأشياء حصلت لهم. نقل عن الإمام الشافعي أنه شرب ماء زمزم لإصابة الرمي فكان لا يكاد يخطئ، أبو عبد الله الحاكم شرب زمزم لحسن التصنيف فكان من أحسن أهل زمانه تصنيفا. قال ابن حجر: وأنا قد شربت ماء زمزم قبل 20 عاما، وسألت الله أن أكون في منزلة الإمام الذهبي في الحفظ، قد حججت الآن بعد 20 عاما وأرى أني في تلك المنزلة وأسأل الله المزيد. وشربه ناس وخلائق كان بهم أمراض مستعصية فشفاهم الله تعالى منها. فمعنى ذلك أنك عندما تشرب ماء زمزم تنوي بذلك تحقيق أمر معين بإذن الله تعالى، يتحقق بشرط أن تشربه مع اليقين، ليس مجربا وإنما بيقين. فهذا الماء المبارك هنا يهمنا الجانب الفقهي، هنا قال: لا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث، فلا يكره استعمال ماء زمزم في الوضوء ولا في رفع الحدث الأصغر، وهذا هو الذي عليه جماهير العلماء من السلف والخلف. النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من ماء زمزم، وحديث علي دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ، ولم يزل المسلمون على وضوء منه بلا نكير كما قال النووي أو بلا إنكار. أما إزالة الخبث يعني إزالة النجاسة بماء زمزم فإنه يكره، لأنه ماء معظم مبارك، وقد نقل اتفاق العلماء على ذلك. وأما بالنسبة للاغتسال فاختلف الفقهاء في ذلك، فقيل أنه لا يكره وهو قول الجمهور لعموم الأدلة الدالة على مشروعية الاغتسال بالماء غير تفريق بين زمزم وغيره، وقال بعضهم بالكراهة وهو رواية عن الإمام أحمد، واستدلوا بقول ابن عباس: لا أحلها لمغتسل ولكن هي لشارب ومتوضئ حل وبل. وهذه العبارة أيضا منقولة عن أبيه عبد المطلب، وكما قال النووي قال: لم يصح ما ذكروا عن العباس بل حكي عن أبيه عبد المطلب، ولو ثبت عن العباس لم يجوز ترك النصوص به، يعني مجرد مقولة أو رأي عن العباس، يعني أن النصوص قد دلت على جواز الوضوء به، وإذا جاز الوضوء به جاز الاغتسال به. وذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز الوضوء به ويكره الاغتسال به من الجنابة خاصة، من الجنابة خاصة، أما الاغتسال به لغير الجنابة فلا بأس، لأن الغسل من الجنابة يجري مجرى إزالة النجاسة من بعض الوجوه، ولأن حدث الجنابة أقرب، وهذا اختيار ابن عباس بن تيمية رحمه الله هو الأقرب، وهو الأقرب. وعلى هذا نستطيع يعني نلخص المسألة السابقة، نقول: الوضوء بماء زمزم لا بأس به، الاغتسال بماء زمزم لا بأس به إلا أن يكون اغتسالا لجنابة فيكره، إزالة النجاسة بماء زمزم مكروه. فنلخصها في هذه النقاط الثلاث: الوضوء لا بأس به، الاغتسال لا بأس به إلا أن يكون لجنابة فيكره، إزالة النجاسة بماء زمزم مكروه. النوع الرابع قال: ماء لا يكره. هذا هو النوع الرابع من أنواع المياه التي ذكرها المصنف، ماء لا يكره، ومثل المؤلف لهذا النوع بتسعة أمثلة. المثال الأول كماء البحر، والثاني الآبار، والثالث العيون، والرابع الأنهار. فهذه المياه الباقية على خلقتها هذه مياه لا يكره التوضؤ بها، هذا بالإجماع، هي على الأصل وهي على الإباحة، كما قال عليه الصلاة والسلام: في البحر هو الطهور ماء. وهنا ابن عبد البر قال: أجمع جمهور العلماء وجماعة وإمة الفتوى بالأمصار من الفقهاء على أن البحر طهور ماءه وأن الوضوء جائز به. كذلك أيضا مياه الآبار والعيون، وأيضا مياه الأنهار، هذه محل إجماع. المثال الخامس قال: والحمام، يعني لا يكره استعمال الماء الذي يكون في الحمام، كما قال الإمام أحمد: ماء الحمام عندي طاهر، هو بمنزلة الماء الجاري. لكن ما المقصود الحمام؟ ليس المقصود الحمام كما يفهمه بعض العامة أن المقصود به دورة المياه، وإنما المقصود بالحمام المكان المعد للاغتسال بالماء الحار، وهذا موجودا في بلاد الشام، لأن الناس كانوا يدخلون الحمامات لأجل أن يستحموا بالماء الحار لتنظيف أجسادهم، فيكون في البلاد الباردة كالشام، ولا يكون في البلاد الحارة كالحجاز. فهذا الماء الموجود في الحمام الأصل فيه أنه ماء طهور لا يكره استعماله، لأن الصحابة دخلوا الحمام واغتسلوا فيه. المثال السادس قال: والمسخن بالشمس، يعني أنه ماء طهور لا يكره استعماله، وإن كان بعض الشافعية وبعض المالكية كرهوا استعماله، والإمام الشافعي قال: لا أكره الماء المشمس إلا من جهة الطب، لكن لم يثبت فيه عن أطباء شيء، كما قال النووي لم يثبت عن أطباء فيه شيء، وعلى ذلك فيبقى كغيره أن الماء المسخن بالشمس أنه لا يكره ولا بأس باستعماله. وأما ما يروى أن عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سخنت ماء في الشمس، قال: لا تفعلي يا حميرة فإنه يورث البرص، هذا حديث ضعيف لا يثبت، بل قال النووي إنه ضعيف باتفاق المحدثين، وقيل إنه موضوع، وعلى ذلك فالماء المسخم الشمس كغيره. المثال السابع: المتغير بطول المكث، وهو ما يسميه الفقهاء بالماء الآجن، إذا تغير الماء بطول مكثه فهذا أيضا لا يكره استعماله، لأنه لم يتغير بشيء حادث بل تغير بنفسه، وقد نقل الإجماع على ذلك. المثال الثامن: أو بالريح من نحو ميتة، يعني لو كان هناك ميتة مجاورة لهذا الماء وتغيرت رائحة الماء فلا يكره استعماله، لأن هذا التغير عن مجاورة وليس عن ممازجة، وذكرنا في الدرس السابق أن التغير الذي عن مجاورة وليس عن ممازجة أنه لا يكره. المثال التاسع: المتغير بما يشق صون الماء عنه، كطحلب وورق شجر، فلا يكره استعماله ويكون ماء طهورا باتفاق العلماء. لكن المؤلف استثنى، قال: ما لم يوضع، يعني ما لم يوضع الطحلب وورق الشجر، فإذا وضع وضعهما آدمي فيصبح من قسم الطاهر غير المطهر. ونحن ذكرنا في الدرس السابق أن القول الراجح في الماء أنه ينقسم إلى طهور ونجس، وأنه لا وجود لقسم طاهر غير مطهر. ثم لما فرغ المؤلف من القسم الأول من أقسام المياه وقسم الطهور، انتقل للكلام عن قسم الطاهر، وهذا تكلمنا عنه في الدرس السابق وقلنا أن الصواب عدم وجود هذا القسم، لكن جمهور الفقهاء عليه. قال: الثاني طاهر يجوز استعماله في غير رفع حدث وزوال الخبث، في غير رفع الحدث وزوال الخبث، وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر. فضابط الطاهر عندهم هو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، كالماء المتغير بالزعفران، أو الماء المتغير بماء الورد، أو الماء الذي مثلا سكب فيه قطرة حبر، أو مثلا سكب فيه مثلا شيء من القهوة لكن لا زال يسمى ماء، هذا يسمى طاهر وليس بطهور، وحكمه يجوز استعماله لكن في غير رفع الحدث وزوال الخبث، يعني في غير الطهارة. وسبق ذكرنا في الدرس السابق أن القول الراجح أن هذا الماء طهور يجوز التطهر به ويرفع الحدث ويزيل الخبث بشرط أنه لا زال يغلب على اسمه الماء، لا زال يسمى ماء. أما إذا غلب عليه اسم الطاهر فأصبح لا يسمى ماء، بل أصبح يسمى قهوة أو يسمى شاهي أو يسمى لبن أو يسمى مرق، فهذا أصلا ليس بماء فلا يتطهر به ولا يرفع به ولا يزال به الخبث. قال: فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته. هذا تفريع على تقسيم الماء لطهور وطاهر ونجس، وبناء على القسم بناء على القول الراجح وهو أن الماء طهور ونجس، لا وجود لماء طاهر غير مطهر، لا يرد هذا التفريع الذي ذكره المؤلف. طيب، قال: ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث. الماء إذا كان قليلا، والقليل عندهم وما دون قلتين، واستعمل في رفع حدث فهذا يعتبرونه طاهر غير مطهر. يعني مثلا شخص أتى لدورة المياه واستعمل الماء وبقيت آثار هذا الوضوء في وعاء، فأتى رجل بعده دخل دورة المياه يريد أن يستعمل هذا الماء المتبقي في هذا الوعاء، فهذا يعتبر عند الحنابلة من قسم ماذا؟ الطاهر. وعلى قول الراجح طهور، قول الراجح طهور، لو توضأ به وضوءه صحيح، لكن عند الحنابل وعند الجمهور وضوءه غير صحيح، يقول هذا طاهر ليس مطهر. والقول الثاني أنه طهور، وهذا رواية عن الإمام أحمد اختارها ابن عقيل وابن عباس بن تيمية، وهو القول الراجح لعموم الأدلة. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يتوضؤون بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكادون يقتتلون عليه، وهو ماء مستعمل في طهارة، وكانوا يتبركون بآثاره، يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم التبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم، جائز، جائز. طيب، لو وجدت آثار بعد وفاته، لو وجدت فيجوز. ولذلك أم سلمة كان عندها جلجل من فضة فيها شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تتبرك بها. لكن نحن الآن في القرن 15 الهجري، لا يوجد شيء من آثار النبي عليه الصلاة والسلام، وما يدعى أنها آثار النبي عليه الصلاة والسلام كلها غير صحيحة. ما يدعى أن هذا شعره وأن هذا كذا كلها غير صحيحة، لا يثبت منها شيء. وإنما في القرون الأولى كان يوجد، لكن في وقتنا الحاضر لا يوجد شيء. وأما التبرك بآثار غير النبي عليه الصلاة والسلام فهذا بدعة. من استدل وقال إن هذا الماء المستعمل في طهارة طاهر غير طهور قياسا على العبد إذا عتق، هذا قياس مع الفارق، لأن العبد إذا حرر لم يبقى رقيقا وإنما يصبح حرا، بخلاف الماء إذا رفع بقليل حدث فإنه يبقى ماء. قال: أو انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية. يعني لو أن إنسان أتى وهو قام من النوم وغمس يده في هذا الماء، أتى رجل بعده يريد أن يستخدم هذا الماء في الوضوء، ما حكم هذا الماء عند الحنابلة؟ هذا طاهر وما ما ما يصح استعماله في الوضوء، أبحث عن ماء آخر غيره. لكن بهذه القيود، بهذه القيود الأربعة التي ذكرها المؤلف، القيد الأول قال: انغمست فيه كل يد المسلم، كل اليد، فلو انغمس بعضها فلا أثر لذلك. القيد الثاني: المسلم، لا بد أن تكون يد مسلم، فلو انغمست يد كافر فلا أثر لذلك. القيد الثالث: المكلف، أن يكون مكلفا، فلو انغمست يد غير مكلف كالصغير والمجنون فلا أثر لذلك. القيد الرابع: أن يكون قائما من نوم ليل ينقض الوضوء، النائم ليلا نوما ينقض الوضوء. فأما إذا كان ليس من نوم الليل، من نوم النهار، لا أثر لذلك. وإن كان نوما لا ينقض الوضوء لا أثر لذلك. فيقول: إذا اجتمعت هذه القيود الأربعة فيكون هذا الماء طاهرا غير مطهر. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. اتفق عليه. القول الثاني في المسألة أن هذا الماء طهور، وأن مجرد غمس يد القائم من النوم لا يسلب الطهورية، وهذا القول هو قول جمهور، قد اختار هذا القول موفق من قدامة وابن تيمية وجمع محققين من أهل العلم، وذلك لعموم الأدلة وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا أصل عام لا نخرج عنه إلا بأمر واضح. وأما حديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يمس يده في الإناء، هذا غاية ما فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن غمس اليد في الإناء بعد الاستيقاظ من النوم إلا بعد غسلها ثلاثا، لكنه لم يتعرض لبيان حكم الماء، لم يقل إن هذا الماء لا يكون طهورا بعد ذلك، بل إن قوله فإنه لا يدري أين باتت يده يشير إلى أن الماء لم يتغير الحكم فيه، وأن النهي عن غمس اليد من باب الاحتياط، لأنه قال فإنه لا يدري أين باتت يده. ثم إن اليقين لا يزول بالشك، وهذا الماء متيقن من طهوريته فلا يرتفع اليقين بمجرد الشك. ثم إن القول بأنه يصبح طاهرا غير طهور يعني يرد على هذا إرادات، لو أن الذي غمس يده الكافر يقولون هذا الماء يبقى طهورا، كيف الكافر إذا غمس يده يكون طهور وإذا غمس المسلم يده يكون طاهرا؟ هذا مبين ضعف هذا القول، لو غمس الصغير يده يكون طهورا، لو غمس الكبير يده المكلف يكون طاهرا، مع أن العلة واحدة، فعلة النائم المسلم المكلف هي العلة في الكافر وفي غير المكلف. ولأجل ضعف هذا القول لما قيل لهم أورد عليهم هذا الإيراد قالوا يستعمل هذا الماء إذا لم يجد غيره، يعني قيل لهم افترض أن شخصا لم يجد إلا ماء قد غمس نائم يده فيه في البر مثلا، بحث ما وجد إلا هذا الماء، لكن هذا الماء شخص نائم قام مكلف وغمس يده فيه، فهل تقول أنه يتيمم أو يستعمل هذا الماء؟ قالوا لا، يستعمل هذا الماء ويتيمم احتياطا. كيف يستعمل الماء ويتيمم احتياطا؟ فأوجبوا عليه طهارتين، وهذا مما يبين ضعف هذا القول. ولذلك من المرجحات التي ينبغي أن يعنى بها طالب العلم طرح اللوازم عن الأقوال الضعيفة، عندما تريد أن ترجح أطرح لوازم، يلزم من هذا القول كذا، يلزم من هذا القول كذا، يلزم من هذا القول كذا، تجد أنه يتبين لك قوة القول الراجح وضعف القول الآخر. يعني أضرب لهذا مثالا، مثلا قول من قال من أهل العلم إن المسافر الذي حدد زمن إقامته يترخص برخص السفر ولو طالت المدة. طيب نطرح لوازم على هذا القول، نقول مثلا عندنا هنا في المملكة 12 مليون، هؤلاء كلهم لهم أقاموا هنا وحددوا زمن إقامتهم، يلزم على هذا القول أن هؤلاء 12 مليون مسلم يفطرون في نهار رمضان، لهم الفطر في نهار رمضان، لهم الجمع، لهم القصر، هل مثل هذا تريد به الشريعة؟ بل في بعض الدول تصل نسبتهم يمكن 80%، هل هؤلاء لهم الفطر في نهار رمضان يجمعون يقصرون؟ يعني هذا من اللوازم، هذا يبيض لك ضعف هذا القول. مثلا قول من قال من الفقهاء إن وقت ابتداء وقت الجمعة من بعد هو ابتداء وقت صلاة العيد، يعني من بعد زوال الشمس، من بعد ارتفاع الشمس قيدرهم، يعني بعد طلوع الشمس بعشر دقائق. طيب نطرح على هذا لازما، طيب نقول يلزم من هذا أن الخطيب لو خطب الجمعة دخل الجمعة بعد طلوع الشمس بعشر دقائق وصلى بأن صلاة الجمعة أن صلاته صحيحة، هل هذا يستقيم؟ بعد طلوع الشمس بعشر دقائق يأتي الخطيب ويخطب الجمعة ويصلي الناس الجمعة وينصرفون، هذا بعيد. فهذا يبين لك ضعف يعني هذه الأقوال. ولذلك يعني من مؤيدات الترجيح طرح اللوازم على الأقوال الضعيفة. قال قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية وذلك واجب، يعني أن غسل اليد قبل غمسها في الإناء واجب للحديث السابق، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، قول ابن حزم الحديث السابق إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. قالوا هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه مستحب وهذا هو القول الراجح. طيب ما الصارف للأمر في هذا الحديث من الوجوب إلى الاستحباب؟ ما الصارف؟ نعم أنه في الأدب، والأمر إذا كان في الأدب يحمل على الاستحباب، والنهي إذا كان في الأدب فيحمل على الكراهة. قال الثالث، يعني قسم الثالث من أقسام المياه، قسم المياه إلى طهور وطاهر ونجس، تكلم عن الطهور ثم تكلم عن الطاهر، والآن يتكلم عن القسم الثالث وهو النجس. يحرم استعماله إلا لضرورة. النجس تعريفه هو ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة. ما تغير طعمه، يمكن التعريف ما ذكر في السلسبيل يضاف، تعريف النجس هو ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة بحد الأوصاف الثلاثة فيكون نجسا. يحرم استعماله إلا لضرورة لأن الضرورات تبيح المحظورات. طيب يترتب على هذا قال ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، وهذا باتفاق العلماء. ويقسم الفقهاء النجاسة إلى قسمين، نجاسة عينية كالبول والعذرة، ونجاسة حكمية وهي النجاسة الطارئة على محل طاهر. النجاسة العينية كالعذرة هذه لا تطهر بحال. النجاسة الحكمية، النجاسة الطارئة على محل طاهر، هذه تطهر بإزالة هذه النجاسة، بإزالة هذه النجاسة، يعني بول أو عذرة على مثلا على سجادة إذا أزيلت هذه النجاسة زال حكمها. لكن العذرة نفسها لا يمكن أنها تطهر، تبقى عذرة. نعم هذه من القسم الثاني، النجاسة الحكمية، هذه من النجاسة الحكمية. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك إلى مسألة أيضا كبيرة من المسائل الكبيرة في هذا الباب، وهي مسألة تقسيم الماء إلى قليل وكثير. قال وهو أي الماء ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل أو كان كثيرا وتغير بها أحد أوصافه. قسم المؤلف الماء إلى قليل وكثير، وهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الماء ينقسم إلى قليل وكثير، وإليه ذهب الجمهور من الحنفية والشافعية، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة، على خلاف بينهم في ضابط الكثرة والقلة. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الماء وينوبه من الدواب والسباع قال إذا بلغ الماء قلتي لم يحمل الخبث، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقد اختلف في سند هذا الحديث اختلافا كثيرا. قالوا مفهومه أنه أن الماء إذا لم يبلغ قلتين حمل الخبث. القول الثاني قريب من القول الأول، لاحظ تقسيم الماء إلى قليل وكثير، لكن إذا بلغ قلتين فأكثر، فإن كانت النجاسة بغير بول الآدمي وعذرته المائعة فإنه لا ينجس إلا بتغير أحد أوصافه الثلاثة. أما إذا كانت النجاسة هي بول الآدمي أو عذرته المائعة فينجس وإن لم يتغير ما لم يشق نزحه، ما لم يشق نزحه ولم يتغير فطهور. هذا القول هو القول الذي نص عليه صاحب زاد المستقنع، ولذلك ذكرناه هنا، ذكره بهذا التفصيل، لكنه ليس هو المذهب عند الحنابلة، وهو المذهب عند المتقدمين، لكن عند المتأخرين ليس هو المذهب. واستدلوا بحديث السابق حديث القلتين، إلا أنهم فرقوا بين بول الآدم وعذرته المائعة، فقالوا هذه إذا وجدت في الماء فإنه يكون نجسا، حديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. القول الثالث أن الماء قسم واحد، الأصل فيه أنه طهور إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة، وأن الماء لا ينقسم إلى قليل وكثير، وإنما الماء قسم واحد. وإليه ذهب المالكية وهو رواية عند الحنابلة، وقد اختار هذا القول ابن تيمية وابن القيم وجمع المحققين من أهل العلم، وهو القول الراجح. واستدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وجاء في رواية إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه، لكن هذه الزيادة لا تثبت. وقالوا أيضا إن علة النجاسة هي الخبث، متى ما وجد الخبث فهو نجس، ومتى لم يوجد فليس بنجس. فهذا القول هو القول الراجح، أن الماء قسم واحد لا ينقسم إلى قليل وكثير. الأصل أنه طهور إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة. هذا اختيار ابن تيمية وابن القيم وأيضا من مشايخنا ابن باز وعثيمين رحمة الله تعالى على الجميع. أما حديث القلتين فضعيف من جهة السند، والصواب وقفه على ابن عمر. على تقدير ثبوته فله منطوق ومفهوم. منطوقه أن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، ومفهومه إذا لم يبلغ قلتين حمل الخبث. وهذا المفهوم ليس على إطلاقه، لأن الماء إذا كان دون قلتين ولم يقع فيه خبث فإنه أصلا لا يحمل الخبث. ثم إن حديث القلتين لم يذكره النبي عليه الصلاة والسلام ابتداء، لما ذكره جوابا لسؤال، لما سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. والتخصيص إذا كان له سبب غير اختصاص الحكم لم يبقى حجة كما ذكر ابن تيمية. ثم أيضا قوله لم يحمل الخبث فيه إشارة إلى مناط التنجيس، وهو حمل الخبث. الخبث هو النجاسة، فإذا كان الخبث موجودا في الماء كان نجسا، وإذا كان مستهلكا غير محمول في الماء كان الماء باقيا على طهارته. ثم لو افترضنا أن هذا الحديث حديث القلتين معارض لحديث بئر بضاعة إن الماء طهور لا ينجسه شيء، فحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء دل على طهورية الماء وأنه قسم واحد بمنطوقه، بينما حديث القلتين دل على أن الماء إذا كان أقل من قلتين يحمل خبث بمفهومه. وإذا تعارض المنطوق والمفهوم فأيهما يقدم؟ المنطوق. فلو افترضنا الحديث الصحيح وأنه دل بمفهومه على أن الماء إذا كان دون قلتين حمل الخبث، فنقول يعارضه حديث بئر بضاعة أن الماء طهور لا ينجس شيء بمنطوقه. وإذا تعارض المنطوق والمفهوم فالمنطوق مقدم على المفهوم. ثم أيضا يعني من جهة النظر إذا كان الماء دون قلتين لو وقع فيه نجاسة ولو كرأس الذباب يكون هذا الماء كله نجس ولا يجوز التوضؤ به، ويعني هذا مخالف للحس، مخالف أيضا لقواعد الشريعة، لأن هذا النجاسة التي كرأس الذباب لا تؤثر على هذا الماء، والخبث أمر حسي يعرفه الناس. يعني هذا الآن عندي الآن وعاء فيه ماء لكن دون قلتين، أثناء البول أصابه رشاشة كرأس الذباب صغيرة جدا، رشاشة بول كرأس الذباب. على هذا القول، على قول القول الأول، لا يجوز التوضؤ به لأنه ماء قليل، والماء القليل ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة. طيب هل هذا يتفق مع أصول قواعد الشريعة أن هذا الماء الآن الذي في هذا الوعاء لكن دون قلتين مجرد أن أصابه رشاش بول كرأس الذباب نقول لا يتوضأ به أصبح نجسا؟ طيب أين النجاسة؟ لم يظهر لهذه النجاسة أثر لا من لون ولا طعم ولا رائحة، هذا بعيد عن يعني الأصول القواعد الشرعية، وأيضا بعيد عن الحس، فالنجاسة ليس لها أثر هنا. طيب هنا ذكرت في السلسبيل لطيفة في صفحة 67 أخذتها من أو نقلتها عن الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، يعني مفيدة لطالب العلم، أن الأقوال الراجحة سهلة في فهمها وفي تطبيقها، بينما المرجوحة صعبة في فهمها وفي تطبيقها. يعني مثلا لما قسمنا الماء إلى طهور ونجس تجد أن هذا القول سهل في الفهم، طهور ونجس، الأصل في الماء أنه طهور إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة فهو نجس وانتهينا. لكن تقسيم الماء إلى ثلاثة أقسام طهور وطاهر ونجس هذا يحتاج تفريعات ويحتاج تفصيل، ما الفرق بين الطهور والطاهر، وهذا الطاهر أيضا له مواصفات، وعند غمس يد القائم من النوم يحتاج إلى أربعة قيود، ويعني استعمال الماء أيضا يحتاج إلى قيود استعمال الماء في طهارة، وتجد أن فيه تفريعات وتشعيبات، فهو صعب في الفهم وصعب في التطبيق. كذلك في تقسيم الماء، تقسيم الماء لقليل وكثير تجد أنه أيضا لاحظ التفريعات التي فرعت عليه كثيرة ومتشعبة وصعبة في فهم وصعبة في تطبيق. بينما القول الراجح الماء قسم واحد، الماء قسم واحد سواء كان قليل أو كثير، إلا إذا تغير بنجاسة، إذا ما تغير بنجاسة فهو طهور. ولذلك يعني من علامة القول الراجح سهولة فهمه وسهولة تطبيقه وعدم أو قلة المستثنيات عليه. ومن علامة القول المرجوح صعوبة فهمه وصعوبة تطبيقه وكثرة المستثنيات عليه. ويعني هذا طبعا في الغالب وليس مضطردا، لكنه في الغالب. ولذلك هناك مقولة عن علي رضي الله عنه يقول: العلم نقطة كثرها الناس، العلم نقطة كثرها الناس. ثم نقل المؤلف لبيان طرق تطهير الماء النجس، وذكر ثلاثة أمور يحصل بها تطهير الماء النجس. الأمر الأول قال: فإن زال تغيره بنفسه، أن يتغير الماء بنفسه فتزول عنه أوصاف النجاسة من طعم أو لون أو رائحة، هذا يكون طهورا. مثل مثلا مياه مجاري الصرف بعد تنقيتها ومعالجتها لا يبقى أي أثر للنجاسة لا من لون ولا طعم ولا رائحة، فيكون هذا طهورا. الأمر الثاني قال: أو بإضافة طهور إليه، وفي بعض النسخ أو بإضافة طهور كثير، ولا بد من هذا القيد بأن يضاف إليه طهور كثير، لأنه لو أضيف إليه طهور قليل فعلى المذهب أنه لا يطهر وتبقى النجاسة. والأمر الثالث: أو بنزح منه ويبقى بعده كثير فيطهر، بهذين الشرطين، أن يبقى بعده ماء كثير وهو قلتان فأكثر، وألا يكون متغيرا بنجاسة. فإذا ما زاد على القلتين يمكن تطهيره بهذه الطرق الثلاث: زوال التغير بنفسه، إضافة ماء طهور إليه، النزح. أما إذا كان دون قلتين فليس لتطهيره إلا طريق واحد وهو الإضافة، لأن التغير بنفسه غير وارد، لا يمكن يتغير بنفسه، لأنه يقولون إذا كانت النجاسة حتى لا ترى كرأس الذباب فيكون نجسا. وإذن الصواب إذن أن الماء قسم واحد، وسواء كان قليلا أو كثيرا، بل حتى لو زالت النجاسة بأي مزيل فإنه يكون طهورا. وهذه أيضا مسألة أخرى، وهي: هل يتعين الماء لإزالة النجاسة أو لا يتعين؟ الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة يقولون يتعين الماء لإزالة النجاسة. قول الثاني قول الحنفية أن الماء لا يتعين لإزالة النجاسة، وهو مذهب الحنفية ورواية عن الإمام أحمد. والقول الراجح هو القول الثاني، هذه مسألة ليست موجودة في السبيل. القول الراجح هو القول الثاني، وهو أن الماء لا يتعين لإزالة النجاسة، بل إذا زالت النجاسة بأي مزيل زال، إذا زالت النجاسة بأي مزيل فإنه تزول ويكون هذا الماء طهورا. فلو زالت النجاسة بالشمس، فعلى قول الجمهور أنها لا تزول، وعلى القول الراجح تزول. لو زالت بالريح، على قول الجمهور لا تزول، وعلى القول الراجح تزول. طيب، مياه الصرف الصحي هي تزول النجاسة بمعالجة كيميائية، ترصيب والتهوية والتنقية وعدة مراحل، فأيضا يرد فيها يعني تفرع على هذه المسألة يمكن تكييفها الفقهي على إزالة الماء. فعلى قول الجمهور أنه يبقى نجسا، القول الراجح يكون طهورا. أيضا هناك مسألة معاصرة، وهي التنظيف الجاف أو ما يسمى بالغسيل بالبخار، هذا يكون الملابس الشتوية، الملابس الثقيلة، هذا عند محلات غسيل الملابس لا يستعملون الماء وإنما يستعملون البخار مع مادة اسمها بروكلين، ضعوا مادة بروكلين مع البخار الماء وتغسل هذه الملابس الثقيلة بهذه الطريقة. فلو افترضنا أن هذه الملابس الثقيلة أن فيها نجاسة، نفترض بطانية عليها نجاسة، عليها بول مثلا، أو حتى ملابس شتوية عليها نجاسة وذهب بها إنسان للغسال وقال غسلها لي بالبخار، غسلها بالبخار، معنى ذاك أنه سيغسلها بغير، سيزيل النجاسة بغير الماء، فعلى المذهب النجاسة لا تزول، وعلى القول الراجح تزول. كل هذه تفريعات على هذه المسألة، هل يتعين الماء لزات النجاسة أو أن النجاسة تزول بأي مزيل؟ المذهب أن الماء يتعين لزات النجاسة وهو قول الجمهور، والقول الراجح أن النجاسة تزول بأي مزيل، وعلى ذلك فتنقية مياه الصرف الصحي يصبح الماء طهورا بعدها، كذلك أيضا التنظيف الجاف تزول به النجاسة، وكذلك لو زالت النجاسة بالشمس بالريح بأي مزيل فتزول تلك النجاسة، لأن هذه النجاسة عين خبيثة متى ما زالت زال حكمها. ثم فرع المؤلف على قوله بتقسيم الماء إلى قليل وكثير، قال والكثير قلتان تقريبا واليسير ما دونهما. قلتان تثنية قلة وهي الجرة الكبيرة التي تعمل من الطين ونحوه، وجاء في رواية الشافعي بقلال هجر، وقلال هجر جاءت في حديث الإسراء في البخاري، فإذا نبقها مثل قلال هجر. وهجر هنا قرية في الأحساء يقال لها هجر، وقرية قرب المدينة يقال لها هجر، والأقرب أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم القرية التي قرب المدينة، وليس المقصود بها القرية التي في الأحساء. قال ابن جرير رأيت قلال هجر، فالقلة تسع قربتين، فتسع قربتين أو قربتين وشيئا. قال الشافعي بالاحتياط أن تكون قلة قربتين ونصفا. وقال المؤلف وهما 500 رطل عراقي و80 رطلا وسبعان ونصف سبع رطل بالقدسي. الرطل العراقي 90 مثقالا، والمثقال 4 جرامات وربع، فمعنى ذلك نضرب 90 مثقال في 4 جرامات وربع تكون نتيجة 382.5 في 500 رطل عراقي، فمعنى ذلك أنها تعادل 191.25 كيلو جرام، وهذا يساوي 191 لترا. وعلى القول الراجح لا نحتاج أصلا، لا نحتاج لهذا التقدير ولا نحتاج لمعرفة مقدار القلتين. ومساحتهما يعني قلتان ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. الذراع ما بين طرف ما بين طرف الأصبع الوسطى إلى المرفق، هذا هو الذراع، ما بين طرف الأصبع الوسطى إلى المرفق هذا الذراع، ويعادل 48 سنتيمتر. الذراع يعادل 48 سنتيمتر. هنا المؤلف يقول ذراع وربع، كم تعادل ذراع وربع بالسنتيمترات؟ تقريبا 60 سنتي، على ذلك تكون 60 سنتيمتر طولا في 60 عرضا في 60 عمقا، وبناء على قول الراجح لا نحتاج لهذا كله. قال فإذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور بإجماع العلماء. مثلا بحر بال فيه إنسان، هل يتغير؟ أو بركة ما فيها ماء كثير أو مسبح، وهذا بالإجماع. قال ولو مع بقائها فيه، حتى لو بقيت فيه، حتى لو كان فيه بول أو عذرة وبقيت، ما دام أنه لم يتغير لونه ولا طعمه ولا رائحته فيكون طهورا. وعلى ذلك يعني قاس بعض العلماء مسألة يعني النسبة اليسيرة من الكحول التي لا يحصل الإسكار لو أكثر من هذا المائع، فهذه لا تضر. يعني مثلا نسبة الكحول إذا كانت كثيرة هذه محرمة بالإجماع، إذا كانت قليلة كثيرها يسكر فهذه أيضا محرمة، ما أسكر كثيره فقليله حرام. إذا كانت يسيرة جدا مستهلكة وكثيرها لا يسكر هذه معفون عنها، وهذه الآن توجد في كثير من العصائر والمعلبات والأدوية. قال وإن شك في كثرته فهو نجس، لأن اليقين كونه دون القلتين، إذا شك في كثرته بكون الماء كثيرا فلا يكون طهورا وإنما يكون نجسا. وهذا طبعا يرد على تقسيم الماء على قليل إلى قليل وكثير، وعلى القول الراجح لا يرد هذا التقسيم. قال وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز به لم يتحرى ويتيمم. ما تجوز به الطهارة هو الطهور، وما لا تجوز به الطهارة هو النجس، وأيضا الطاهر عندهم. فيقول المؤلف عند هذا الاشتباه لا يتحرى وإنما يتيمم، وهذا هو قول الجمهور. وذهب بعض أهل العلم للتفصيل في المسألة، قال إذا اشتبه طهور بنجس، فمن العلماء من قال إنه لا يتحرى وإنما يجتنبهما جميعا، لأن اجتناب النجاسة واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذا قول الحنابلة. والقول الثاني هو يتحرى، وهو مذهب الشافعية، واستدلوا بحديث ابن مسعود إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، فأرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى تحري الصواب مع وجود الشك، ويقاس على الصلاة ما عداه. وهذا هو القول الراجح، هذا هو القول الراجح أنه عند الاشتباه أنه يتحرى. وعلى ذلك إذا اشتبه طهور بنجس نقول الصواب أنه يتحرى. أما إذا اشتبه الطهور بالطاهر، هذا بناء على القول تقسيم الماء إلى طهور وطاهر ونجس. المذهب عند الحنابل أنه يتوضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة ويصلي صلاة واحدة، وكذا حكم الاغتسال. وعلى القول الراجح لا يرد ذلك، لأن الماء ينقسم إلى طهور ونجس، ولا وجود لقسم طاهر غير مطهر. هنا يعني ذكر في السلسبيل 776 فائدة أنه يقل اشتباه الطهور بالنجس بناء على القول الراجح تقسيم الماء إلى طهور ونجس، لأن النجس يكون واضحا يعرف بأحد أوصافه الثلاثة، اللون أو الطعم أو الرائحة، ويقل مع ذلك الاشتباه. آخر مسألة في كتاب الطهارة، قال ويلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله. من علم بنجاسة شيء من ماء وغيره يلزمه أن يخبر من يستعمله، لأن هذا من نصيحة المسلم للمسلم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. يعني لو علمت أن هذا الماء نجس وأتى شخص يريد يتوضأ به، يجب عليك أن تخبره، تقول هذا الماء نجس لا تتوضأ به. لكن لو أن الإنسان أصابه، كان يمشي في الطريق وأصابه ماء، أو مرت سيارة وهذه السيارة حركت مستوقعا فأصابه شيء من هذا الماء، فهل يسأل عن هذا الماء؟ أو أنه كان يمشي فصب عليه ماء من ميزاب مثلا؟ قال الإمام أحمد من أصابه ماء ولا أمارة على نجاسته كره سؤاله عنه. من أصابه ماء ولا أمارة، يعني لا دليل على نجاسته، كره سؤاله عنه. لماذا؟ لأنه يبني الأمر على الأصل، وهو الأصل الطهارة. وقد روي أن عمر بن الخطاب كان معه رجل وكان يمشيان في طريق فأصابهما شيء من ماء ميزاب، فقال الرجل يا صاحب الميزاب هل ماء الميزاب طهور أم نجس؟ قال عمر يا صاحب الميزاب لا تخبرنا فإنا لم نؤمر بذلك. وهذا من فقه عمر رضي الله عنه، يعني ابن الأمر على الطهارة لا تسأل. فيكره السؤال في هذه الحال، أن الإنسان ينبغي له أن يبني الأمر على الأصل وهو الطهارة. ثم قال المؤلف رحمه الله باب الآنية. بعدما تكلم المصنف عن أحكام المياه انتقل الكلام عن أحكام الآنية، والمناسبة ظاهرة، لأن الماء لا يمكن حفظه إلا بإناء. والآنية جمع إناء، وهو الوعاء الذي يحفظ فيه الماء، والأصل فيها الحل، لقول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذا قاله الله تعالى على سبيل الامتنان. وهذا يدل على أن الأصل في الأشياء الإباحة والتحريم الإباحة، الأصل أن ما خلقه الله في الأرض لمصلحة بني آدم، الله تعالى هيأ هذه الأرض لبني آدم لكي يعبدوا، كل ما خلق الله تعالى في هذه الأرض لبني آدم، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فالأصل في الأشياء الإباحة. قال يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا. هنا ذكر المؤلف اصطلاحين، اتخاذ واستعمال، والفرق بينهما أن الاتخاذ أن يقتنيه ولا يستعمله إلا للضرورة أو الحاجة أو لعرضه للبيع أو للزينة، أما الاستعمال فهو التلبس بالانتفاع به. يعني أن الاتخاذ هو الاقتناء الإناء لغير الاستعمال، باختصار الاتخاذ معناه اقتناء الإناء لغير الاستعمال. فعندنا إذا مصطلح الاستعمال واقتناءه لغير الاستعمال، فيقول المؤلف أنه يباح هذان الأمران جميعا، الاقتناء يعني الاتخاذ وكذلك الاستعمال، حتى لو كان ثمينا، حتى لو كان من الماس أو الزمرد أو نحوهما، ما عدا الذهب والفضة. ولهذا قال إلا آنية الذهب والفضة. آنية الذهب والفضة دلت الأدلة على تحريم استعمالهما في الأكل والشرب، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإن لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. اتفق عليه. حديث أم سلمة: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. طيب، هذا الوعيد يدل على أن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة من كبائر الذنوب أو من الصغائر؟ نعم، من الكبائر. لماذا قلنا من الكبائر؟ لأنه ورد عليه الوعيد: يجرجر في بطنه نار جهنم. هذا لا يكون على كبيرة، لا يكون على صغيرة. ولذلك يعني هذه المسألة يعني مسألة خطيرة. وقد أخبرني بعض الإخوة أنه يوجد الآن بعض المحلات تبيع أواني فضة على الناس، فناجين وبيالات وفضة. هذا لا يجوز، ينبغي الإنكار عليه، لأن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة من كبائر الذنوب، من الكبائر. قال: والمموه بهما. التمويه أن يذاب الذهب والفضة ويلقى فيه الإناء من النحاس أو الحديد أو غيره فيكتسب الإناء من لونه. هذا المموه أيضا يحرم اتخاذه واستعماله. وقد ذكر الإمام ابن تيمية قاعدة، وهي أن تحريم الشيء يقتضي تحريم كل جزء منه، أن تحريم الشيء يقتضي تحريم كل جزء منه. وعلى هذا لو أن إناء مصنوعا من نحاس وطلي بالذهب أو طلي بالفضة، هل يجوز الأكل فيه والشرب فيه؟ نعم، لا يجوز، حتى وإن كان هو ليس هو من نحاس، لكن ما دام مطليا بالذهب والفضة لا يجوز اتخاذه ولا استعماله. وظاهر كلام المؤلف أنه يحرم الاتخاذ والاستعمال مطلقا في الأكل والشرب وغيرهما، وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء وعليه المذاهب الأربعة: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، واستدلوا بالأحاديث السابقة. هناك قول بأن النهي خاص بالأكل والشرب، أما استعمالهما في غير الأكل والشرب فيجوز. هذا القول لم نجده عند المتقدمين، يعني أول من قال به داود الظاهري، وتبع على ذلك الشوكاني الصنعاني والشوكاني، ثم أشهره في الوقت الحاضر الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله على الجميع، واستدلوا بظاهر الحديثين السابقين. قالوا إنما النبي صلى الله عليه وسلم خص التحريم بالأكل، قال: يأكل ويشرب، وهو قد أعطي جوامع الكلم. لو كان لا يجوز الاستخدام في غير الأكل والشرب لأتى بلفظ جامع يشمل الأكل والشرب. والقول الراجح هو قول الجمهور، وهو أنه يحرم مطلقا في الأكل والشرب وفي غيرهما، وقد عد ذلك إجماعا، بل عد القول الثاني عد قولا شاذا أن ذلك خاص بالأكل والشرب. هناك عندنا في كلية الشريعة رسالة الأقوال المعاصرة التي حكم عليها بالشذوذ، وقد ناقشتها ورسالة ماجستير، و يعني ذكر هذه المسألة، ذكر القول الثاني من الأقوال الشاذة، لم يقل به أحد من كأول من قال به داود والشوكاني والصنعاني، لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هو الذي أبرزهم. فهذا القول قول مرجوح وعد قولا شاذا. أما استدلالهم بتخصيص الأكل والشرب، فنقول التخصيص بذكر الغالب أمر معهود في اصطلاح الشارع. من ذلك قول الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم، أكمل الآية، ولحم الخنزير. طيب، هل يختص التحريم بلحم الخنزير؟ يشمل جميع أجزاء الخنزير، يشمل اللحم والشحم وجميع أجزائه، لكن الله تعالى ذكر اللحم فقط، لأن غالب على الناس أنهم إنما يأكلون لحم الخنزير. أيضا قول الله تعالى: وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن. طيب، الربائب التي ليست في حجر الرجل محرم عليه إذا كان قد دخل بأمه، فهذا أسلوب معروف، أسلوب معروف في القرآن والسنة أن يخرج الشيء مخرج الغالب. وعلى ذلك فيحرم اتخاذ واستعمال آنة الذهب والفضة سواء كان في الأكل والشرب أو في غيرهما. قال: وتصح الطهارة بهما وبالإناء المغصوم. لأن الأصل الطهارة والجهة مفككة كما يقول الأصوليون، ويعني التحريم لا يعود للوضوء نفسه وإنما لأمر خارج. ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة. يعني هذه المسألة في الوقت الحاضر نحن ندرسها من ناحية نظرية، الآن تطورت الصناعة ولم يعد الناس يحتاجون للتضبيب بالفضة، وهناك اللحام الآن بأنواعه، وأيضا حتى ليس اللحام يعني عندك أنواع الغراء وغيرها مع تقدم الصناعة، لكن كانوا قديما يحتاجون لهذه المسائل. فهذه المسألة نحن ندرسها الآن من الناحية النظرية. الضبة هي حديدة تجمع بين طرفي المنكسر، ويقولون إنها إذا كانت من الفضة فهي أجود ما تكون. فذكر المؤلف أنه يباح الإناء المضبب بالفضة بثلاثة شروط: الشرط الأول أن تكون يسيرة، الثاني من فضة، الثالث لغير زينة، لأن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. وهنا المؤلف قال لغير زينة، بينما صاحب الزاد قال لغير حاجة، وعبارة المؤلف أجود وأضبط، لأننا لو قيدناها بالحاجة فمعنى ذلك أن التضبيب لا يجوز إلا للحاجة، وهذا محل نظر، التضبيب يجوز للحاجة ولغير حاجة، لكن بشرط أن يكون لغير الزينة. ثم قال المؤلف: وآينة الكفار وثيابهم طاهرة. وهذا هو الأصل فيما إذا علمت طهارتها أو جهل حالها. والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة، إلا إذا كان الكفار يتدينون باستعمال النجاسة أو لا يتورعون من استعمالها، فلا بد من غسل آنيتهم وملابسهم، مثل التي تكون في مطاعمهم مثلا ويقدم فيها الخمر والخنزير، وأن لا بد من غسلها قبل استخدامها. حديث أبي ثعلب الخشني قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم من أهل الكتاب فنأكل في آنيتهم؟ قال: إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. وهكذا أيضا بالنسبة لملابسهم، إذا كانت ملابس داخلية ولا يتورعون عن النجاسة لا تستعمل إلا بعد غسلها. مثلا يعني كثير من النصارى لا يعتنوا بالنجاسة، فهنا لا تستخدم إلا بعد غسلها. ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته، لأن الأصل هو الطهارة واليقين لا يزول بالشك. وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس. أما جلدها فنجس بالإجماع، لكن ما عدا الجلد مما ذكر المؤلف من العظم والقرن والظفر والحافر والعصب ومثل ذلك اللبن أيضا، فهذه للعلماء فيها ثلاثة أقوال. قول الأول بأنها نجسة، إلا أن الشعر والصوف والريش طاهر، ومذهب المالكية والحنابل. قول الثاني كلها نجسة، ومذهب الشافعية. قول الثالث أنها كلها طاهرة، وهو مذهب الحنفية. والراجح هو القول الثالث، الراجح هو القول الثالث، وقد اختاره ابن تيمية رحمه الله ونسبه لجمهور السلف، لأن الأصل الطهارة، ولأن علة النجاسة هي احتباس الدم، ولذلك ما لا دم له سائل من حشرات ميتته طاهرة. ولأن أيضا هذا هو المأثور عن السلف، قال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره: أدركت ناسا من سلف الأمة يمتشطون بها ويدهنون فيها ولا يرون فيها بأسا. على ذلك القول الراجح أن جلد الميتة نجس، وما عداه من العظم والقرن والظفر والحافر والعصب واللبن هذه كلها طاهرة. أحيانا يصنع الجبن من ألبان الميتة أو يسمى الأنفحة، فعلى قول الراجح أنه لا بأس بها. قال: ولا يطهر بالدباغ. ولا يطهر بالدباغ يعني جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، هذا هو المشهور من المذهب، وذلك لحديث ابن عكيم قال: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بشهر، ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، وهو أحمد. لكن هذا الحديث حديث ضعيف، ضعفه يحيى بن معين، وكان الإمام أحمد يأخذ به ثم تركه. ولذلك يعني ذهب بعض أهل العلم بأن جلد ما يؤكل لحمه يطهر بالدباغ دون غيره من الحيوان، هذا ما ذهب إليه الأوزاعي وابن مبارك وأهل الحديث، ورواية الإمام أحمد اختارها ابن تيمية وهو القول الراجح، وهو القول الراجح اختيار شيخنا بن باز بن عثيمين رحمهم الله لحديث إذا دبغ الإهاب فقد طهر، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام لما رأهم يجرون شاة ميتة هل انتبعتم بجلدها قالوا إنها ميتة قال إنما حرم أكلها، ولقوله زكاة الأديم طهارته، وهذا خاص بمأكول اللحم لحديث نعم زكاة الأديم دباغه، زكاة الأديم دباغه، فهذا الحديث زكاة الأديم دباغه يدل على تخصيص ذلك بمأكول اللحم. وطبعا هذا إذا كانت ميتة، أما إذا كانت مذكاة فجلدها أصلا طاهر حتى من غير دبغ، من غير دبغ، ولذلك بعض الناس يأكلون الجلد يضعونه مع اللحم يأكلونه ويشوونه، فإذا كانت مذكاة أصلا لا نحتاج هذه المسألة، انتبه لهذه المسألة، يعني كلامنا السابق إذا كان الجلد ميتة، أما إذا كان جلد حيوان مذكى فهو طاهر أصلا لا يحتاج إلى دبغ ويجوز أكله كما يجوز أكل اللحم. طيب جلود السباع كجلود النمور والفهود هذه لا تجوز، قد جاء في حديث أبي مليح بن أسامة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع، وحديث صحيح خرجه أبو داود والترمذي وأحمد. وبذلك يعلم أن بعض الملابس الآن خاصة ملابس شتوية الموجودة في الأسواق المصنوعة من جلود السباع كفرو الثعلب مثلا أو جلد النمر إذا كانت جلود طبيعية فإنها لا تجوز، لكن أحيانا تسمى قال إن هذا جلد نمر جلد ثعلب جلد كذا، لكن مجرد اسم أو مجرد شبه يشبهه هذا لا بأس به، لكن لو كان بالفعل هذا هو فرو ثعلب هذا جلد نمر هذا لا يجوز، هذا لا يجوز للنهي عن جلود السباع. وكذلك أيضا نعم قال والشعر والصوف والريش طاهر إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو كانت غير مأكولة كالهر والفاري، سبق القول بأن هذه الأشياء كلها طاهرة ما عدا جلد الميتة. ثم تكلم المؤلف عن بعض الآداب، قال ويسن تغطية الإناء وإكاء الأسقية، وهذا قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم به فقال غطوا الإناء وأوكوا السقاء وأغلقوا الباب وأطفئوا السراج، إن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء، فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل. وأيضا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن في السنة ليلة ينزل فيها وباء، هذه تكلم عنها في اللطائف، ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقى ليس عليه وكاء إلا نزل فيه. ويعني ذكرنا أن بعض الأعاجم يقولون أنها في كانون الأول يعني في شهر ديسمبر الشهر الماضي، الله أعلم، أنها ليلة في السنة ينزل فيها وباء لا يكون فيه شيء مكشوف إلا وقع فيه ذلك الوباء. بعض من تكلم في الإعجاز قال أنها آثار بعض المذنبات يكون فيها بكتيريا وأوبئة، الله أعلم، المهم أنه ينزل وباء لا يعرف الناس سببه ويصيب كل ما كان مكشوفا، ولذلك ينبغي تعود نفسك على تغطية الآنية، عندك أي وعاء إما ضع عليه شيء أو اقلبه أو ضعه في مكان غير مكشوف، عندك مثلا كأس مكشوف لا تشرب منه لابد أن تغسله، أو اقلب هذا الكأس أو ضع عليه شيء غطه، أما إذا جعلت مكشوف ثم شربت منه مباشرة ربما يكون أصاب هذا الوباء الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام فتصاب بوعكة وأنت لا تدري ما السبب، تجد بعض الناس يصاب بوعكة ولا يدري ما السبب ويذهب للأطباء ويكشف ويفحص، السبب هو هذا الإناء المكشوف، ولذلك من تأدب بهذا الأدب النبوي تجد أنه يعني يحصن نفسه من هذه الأوبئة، وعود نفسك وعود أهل بيتك على ذلك، لا تجعل إناء مكشوفا، إما اجعله في مكان غير مكشوف أو غطه أو اقلبه. نعم داخل المطبخ إذا كان مغطى لا ما يحتاج، لكن كلام في شيء مكشوف لأنه هو الآن ينزل من السماء ويقع في الآنية المكشوفة. أيضا السنة وردت بإغلاق الباب إذا كان جوح الظلام أو نسيت كفوا صبيانك فإن الشياطين تنتشر، يعني بعد أذان المغرب مباشرة هذه اللحظات دقائق هذه تنتشر فيها الشياطين، ينبغي كف الصبيان. قال فاغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. إذا أغلقت الباب قلت بسم الله لا يمكن أن يدخل الشيطان لهذه الغرفة إلا أن يكون قد سبقك إليها. إذا سبقك ودخلها قبلك هذا ما في حيلة، لكن أن يأتي يعني بعدك لا يمكن، بشرط أنك عندما تغلق الباب تقول بسم الله. هذه آداب نبوية ينبغي للمسلم أن يتأدب بها وأن يحرص عليها. طيب، نحن وضعنا خطة يا مشايخ، يعني نحن ذكرنا أن إن شاء الله سنلتزم قدر الإمكان بأن ننهي السلسبيل في تقريبا سنة ونصف، فيعني وضعنا خطة نمشي عليها. الخطة أننا ننتهي من يعني من الاستنجاء ونقف عند آداب التخلي، فيعني لعلنا نستمر إلى صفحة 110 إن شاء الله. باب الاستنجاء. الاستنجاء لغة استفعال من النجو، نجوت الشجرة إذا قطعتها، وقيل معناه القطع، فهذه المادة تدور حول معنى القطع كأنه قطع للأذى. قال ابن قتيبة أصله من النجوى هو ارتفاع الأرض، كان الرجل إذا أراد قضاء حاجة تستر بنجوى. معناه اصطلاحا إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر مباح منقذ. إذا قيل السبيلين مقصود بها مخرج البول ومخرج الغائط. الاستجمار يذكر مع الاستنجاء، والاستنجاء يكون بالماء، الاستجمار يكون بغير الماء. فالاستجمار هو استفعال من الجمار وهي الحجار الصغيرة لأنها تستعمل في الأذى. معنى ذلك أن الاستجمار هو إزالة ما خرج من السبيلين بغير الماء، أو إن شئت قلت بحجر طاهر مباح منقذ. وقول المؤلف وآداب التخلي مأخوذ من الخلاء وهو المكان الخالي، وله أسماء أخرى، يعني يقال الخلاء، يقال الحش، ويقال الكنيف، ويقال المرحاض، والناس يسمونها الآن دورة المياه، لكن ليس هو الحمام. الحمام ذكرنا قبل قليل أن المقصود به المكان المعد للاغتسال. ثم أشار المؤلف إلى شروط الاستجمار، قال أو حجر طاهر مباح منقن. الشرط الأول أن يكون طاهرا، فلا يصح أن يكون بشيء نجس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه المسعود بثلاثة أحجار وكان واحد منها روثة قال ألقى الروثة وقال هذه نكس، يعني نجس. الشرط الثاني يكون مباحا فلا يستجمر بشيء محرم. الثالث أن يكون منقيا، أن يكون منقيا. أفضل ما يستجمر به في الوقت الحاضر ما هو؟ نعم، المناديل. المناديل يعني هي أفضل ما يستجمر به، وهي يعني تفوق الحقيقة في الإنقاء تفوق الأحجار. في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان عندهم الأحجار، لكن في وقتنا الحاضر المناديل هي أفضل ما يستجمر به. وقد هنا ذكر المؤلف ثلاثة شروط، وذكر الشرط الرابع سيأتي أن يكون بغير عظم ولا روث ولا طعام ولا شيء محترم. ثم وضح المؤلف الإنقاء بالحجر والماء ووضع ضابطا جيدا لكل منهم. قال فالإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، يعني بعدما يستجمر مثلا بالمناديل أو بالحجر لا يبقى أثر لا تزيله الأحجار، وإنما لا يزيله إلا الماء فقط، بحيث لو وضع المنديل ما ظهر فيه الشيء، لو وضع المنديل على يعني قبل أو الدبر ما ظهر فيه الشيء، لكن لو استعمل الماء وجد الأثر. فهذا الأثر هو أثر يسير وهذا معفو عنه. الاستجمار هل يستأصل جميع النجاسة؟ لا، بينما الاستنجاء يستأصل جميع النجاسة. الاستجمار يبقى أثر يسير جدا، هذا الأثر معفو عنه. وذكر ابن قدامة أنه عفي عن النجاسة المغلظ لأجل محله في ثلاث مواضع، هذا منها. ولا يجزئ أقل من ثلاث مساحات تعم كل مسحة المحل. فالمؤلف يريد بهذا أن الاستجمار أقل ما يكون بثلاث مساحات، كما جاء في حديث سلمان قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، وهذه في صحيح مسلم، فلا بد من ثلاثة أحجار. لكن يعني قال في الزاد وغيره لو كان حجرا، يعني ولو بحجر ذي ثلاث شعب، لو كان حجر ثلاث شعب يعتبر ثلاث مساحات. والقول الثاني أنه لا يجب هذا العدد وأنه يجزي أقل من 3 أحجار بشرط الإنقاء، وهذا هو قول الراجح ومذهب الحنفية والمالكية. وأما ما ذكر في حديث سلمان فهذا خرج مخرج الغالب، يعني مثلا لو استعملت المنديل منديلين مثلا خاصة بالنسبة للبول، خاصة بالنسبة للبول، استعملت منديلا واحدا وكفى يكفي، ما دام أنه قد يعني أجزى في الإنقاء يكفي هذا، خاصة فيما يتعلق بالبول. ربما في يعني في الغائط يعني قد تحتاج إلى يعني أكثر من حجر، لكن بالنسبة للبول ربما يكفي أحيانا منديل واحد أو منديلين يكفي في هذا. سيأتي كلام عنه. واستدلوا بأنه لا يجب يعني العدد بحديث من استجمر فليوتر، قالوا الإيتار يصدق على مرة واحدة، وأيضا بحديث ابن مسعود السابق لما قال فأخذ الحجرين وألقى الروثة، معنى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام استجمر بحجرين، فهذا يدل على أن القول الراجح هو القول الثاني، وهو أنه يجزئ في الاستجمار أن يكون بأقل من 3 أحجار. ثم ذكر المؤلف الإنقاء بالماء. ما معنى الإنقاء بالماء؟ قال الإنقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان، هذا هو الضابط. هذه فائدة الحقيقة يعني تميز بها صاحب الدليل، يذكر مثل هذه اللطائف، هذه تجدها في الزاد أو في غيره، فهذه يعني تميز بها دليل الطالب. فذكر ضابط الإنقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان. بعد خروج البول والغائط المحل يكون لينا طريا، إذا غسل بالماء يعود خشنا كما كان. لكن قال صاحب مسلك الراغب قال الخشونة لا تأتي إلا في الكبير، أما الصغير فليس له خشونة فيكفي عوده كما كان. هذه الفائدة ليست في السبيل، يقول الخشونة لا تأتي إلا في الكبير، أما في الصغير، أما الصغير ليس له خشونة فيكفي عوده كما كان. هو العبرة بزوال النجاسة عموما، بزوال النجاسة، يعني لو وضع الإنسان منديلا أو نحوه لم يجد أثرا للنجاسة. قال وظنه كافا، يعني يكفي غلبة الظن في هذا وفي العبادات عموما. ويسن الاستجمار بالحجر يعني ونحوه ثم بالماء، يعني يستجمر بالحجارة ثم يكون بعد ذلك الماء، نعم يستجمر بالحجارة ثم بالماء. قال الاستنجاء بالحجر، الاستنجاء يطلق على استجمار والاستجمار على استنجاء، فقوله الاستنجاء يعني يريد الاستجمار، فعلى ذلك يستعمل المناديل ثم يستعمل الماء بعد ذلك. فإن عكس كره يعني بدأ بالاستنجاء بالماء ثم الاستجمار فإن ذلك يكره، وهذا محل نظر لأن كراهة حكم شرعي، والأقرب أن هذا لا يكره لأنه لو اقتصر على أحدهما أجزى، فكيف إذا جمع؟ ولكن يعني هل الإنسان يستجمر مع وجود الماء؟ يعني مثلا إنسان في الطائرة دخل دورة المياه الطائرة ويعني تبول أو تغوط واكتفى بالمناديل والماء موجود، أو في المدرسة مثلا أو في أي مكان الماء موجود واكتفى بالمناديل، هل يجوز ذلك؟ يجوز بالإجماع. بعض العامة يستنكر هذا، كيف تقتصر على المناديل والماء موجود؟ نقول بالإجماع يجوز حتى لو كان الماء موجود، لا يلزم، وإن كان الأفضل يجمع بينهما لكنه ليس واجبا. قال ويجزئ أحدهما والماء أفضل، يعني هذه مسألة أيهما أفضل، الاستنجاء أو الاستجمار؟ قولان لأهل العلم، منهم من قال إن الاستجمار أفضل لأن الاستجمار فيه ميزة، وهي ماذا؟ أن المستجمر لا يباشر النجاسة بيده وإنما يكون ذلك يعني من وراء حائل. القول الثاني أن الاستنجاء أفضل لأنه أنقى، وبالفعل أنقى، فهذا فيه ميزة وهذا فيه ميزة، فأيهما أفضل؟ الأفضل نقول أولا أن يستجمر ثم يستنجي لأنه يحقق الميزتين جميعا، يعني تستعمل المناديل ثم الماء فيعني لا تكون بشرة النجاسة بيدك وحصل الإنقاء التام. إذن الأكمل هو أن تجمع بينهما، فمثلا إذا قضيت الحاجة مثلا في دورة المياه الأفضل تستعمل المناديل ثم تستعمل بعدها الماء، هذه أكمل الحالات. فإن قلت لا أنا أريد واحد منهما، نقول الاستنجاء أفضل لأن الاستنجاء أبلغ في الإنقاء من الاستجمار، ولك أن تقتصر على الاستجمار، لك أن تكتفي بالمناديل ولو كان الماء موجودا، ولو كان الماء موجودا. طيب هنا يعني في تنبيه بالنسبة للآية الكريمة في رجال يحبون يتطهروا والله يحب المطهرين، يعني هذه رواية مشهورة أنها نزلت في الأنصار وقالوا إن كنا نتبع الحجارة الماء، لكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. والمحفوظ هو ما جاء في رواية أبي داود والترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت هذه الآية في أهل قباء يحبون يتطهروا كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية، وهذه يدل على أن الماء الاستنجاب الماء أنه أفضل، ولعل أو على أن الله عز وجل يحب من المسلم الحرص على الطهارة، بغي أن يحرص المسلم على النظافة وعلى الطهارة، والله يحب المطهرين، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، ينبغي أن يكون مسلم حريصا على أن يكون متطهرا بعيدا عن نجاسة، لا لا لا غير متساهل فيها. إذن نخلص من هذا إلى أن أكمل الأحالات ما هي؟ الجمع بينهما استجمار واستنجاء، يستعمل مناديل ثم يستعمل الماء، يلي ذلك الاستنجاء بالماء، يلي ذلك الاستجمار بالمناديل ونحوها. قال ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء، هذه خاص بحال الاستنجاء فقط، أما في حال قضاء الحاجة هذه مسألة كبيرة سنتكلم عنها إن شاء الله الدرس القادم في قول عند قول المؤلف يحرم استقبال القبلة، لكن المؤلف قصد فقط حالة الاستنجاء وليس حالة قضاء الحاجة، ولو أن المؤلف جمع بين المسألتين في موضع واحد لكان حسنا. هنا يقول يكره يعني عند الاستنجاء استقبال القبلة واستدبارها. قال ويحرم بروث وعظم، والعظم والروث لا يجوز الاستجمار بهما ولا يجزي أيضا، لحديث ابن مسعود السابق وحديث أبي هريرة قال لا تأتني بعظم ولا بروث، وأيضا في حديث جابر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعر، وفي حديث أبي هريرة قال إنهما لا يطهران، هذه الحديث كلها تدل على أنه لا يجوز ولا يجزي الاستجمار بالعظم والروث. طيب ما هي الحكمة؟ الحكمة جاء بيانها في حديث ابن مسعود، وهي أنها تكون زادا للجن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم التقى بهم قال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة على فل دوابكم، قال فلا تستنجوا بهما فإن طعام إخوانكم الجن. فإذا العظام هذه لا يجوز استجمار بها لأنها تكون طعاما لإخواننا الجن، والروث تكون علفا لدوابه. قال وطعام ولو لبهيمة، يعني طعام بني آدم لا يجوز الاستجمار به، وحتى طعام البهائم لا يجوز الاستجمار به، لأنه إذا نهي عن الاستجمار بطعام الجن فطعام الإنس ما بأولى، لأن الإنس أشرف من الجن. وفي زاد المستقنع أضاف ومحترم، يعني لا يجوز الاستجمار بمحترم، كالكتب الشرعية والأوراق التي فيها اسم الله ونحو ذلك هذه لا يجوز الاستجمار بها. قال فإن فعل لم يجزئه بعد ذلك إلا الماء، يعني لو استجمر بعظم أو روث أو بطعام لا يجزئه إلا الاستنجاء بالماء، لأن الاستجمار رخصة والرخصة لا تستباح بمحرم. كما لو تعدى الخارج موضع العادة، أحيانا الخارج خاصة بالنسبة للغائط يتعدى موضع الحاجة، يعني خاصة إذا كان الإنسان مصابا بإسهال، إذا كان مصابا بإسهال فالخارج يتعدى موضع الحاجة، فيقول لو تعدى موضع الحاجة هنا لا يجزئ الاستجمار، لا بد من الاستنجاء بالماء، ويعللون بالتعليل السابق، يقول لأن استجمار رخصة والرخصة يعني تقدر بقدرها، تقدر بقدرها. و فإذا تعدى الخارج موضع الحاجة يقول يجب الاستنجاء، وذلك بأن ينتشر الغائط على شيء من الألية. طيب بالنسبة للبول يمتد البول لأسفل الحشفة ونحوها، والأصل في الإنسان أنه إذا كان ذكرا أنه لا يتعدى بوله مخرج الذكر، يقول الفقهاء والمرأة البكر كالذكر في أن بولها أيضا لا ينتشر لأن عذريتها تمنع من انتشار البول. أما المرأة الثيب يقولون يتعدى البول مخرجه إلى مخرج يعني الولد، وحينئذ لا بد فيه من الاستنجاء، هكذا قالوا. والقول الثاني أنه يجزئ الاستجمار حتى لو تعدى الخارج موضع الحاجة لعموم الأدلة، وهذا هو القول الراجح وقد اختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى، والقول الذي ذكروه بأنه إذا تعدى الخارج موضع الحاجة لا بد فيه من الاستنجاء هذا لا دليل عليه، ليس عليه دليل لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حرج على الناس. طيب لو أن إنسانا مصابا بالإسهال وتعدى الخارج موضع الحاجة وأتى بمناديل وقام بتنظيفه، فما المانع من هذا؟ ما الفرق بينه وبين الماء؟ لا فرق في الحقيقة. فالراجح إذن أنه لا يجب الاستنجاء عند تعدي الخارج موضع الحاجة. قال ويجب الاستنجاء لكل خارج من السبيلين، لكل خارج من السبيلين. وبناء على ذلك يجب الاستنجاء من رطوبة فرج المرأة كونها ناقضة للوضوء، وبعض النساء تخرج منهن السوائل وإفرازات، هذه الرطوبة ناقضة للوضوء. لم يقل أحد من أهل العلم بأن لا تنقض الوضوء إلا ابن حزم فقط، واعتبر قوله شاذا، لكنها طاهرة، رطوبة فرج المرأة طاهرة على القول الراجح، لكنها ناقضة للوضوء. طيب المرأة التي معها هذه الإفرازات بصفة مستمرة ماذا نقول لها؟ نقول حكم صاحب الحدث الدائم، توضأ لكل صلاة على سبيل الاستحباب على القول الراجح، يعني لا يجب تجديدها لوقت كل صلاة، وتحفظي قدر الإمكان، لأنه هو يعني هو طاهر، هو طاهر ليس نجسا، طاهر ليس نجسا، لكنه ينقض الوضوء. فيكون حكم هذه المرأة تخرج من هذه الإفرازات بصفة مستمرة حكم صاحب سلس البول وحكم المستحاضة. قال إلا الطاهر كالريح. الريح هل هي طاهرة أم نجسة؟ الريح في أصلها طاهرة، لكن خروجها ينقض الوضوء ولا يوجب الاستنجاء. ولهذا قال الإمام أحمد ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما عليه الوضوء. يعني هذا رجل خرجت منه ريح ثم أراد أن يتوضأ، هل يجب عليه أن يستنجي بالماء؟ لا يجب. وبذلك يعلم خطأ بعض العامة يظن أن كلما أراد أن يتوضأ لا بد أن يستنجي، هذا غير صحيح. الاستنجاء والاستجمار عند قضاء الحاجة فقط، أما إذا لم تقضي الحاجة، يعني خرج منك ريح أو كنت نائما وقمت، مجرد توضأ ما يحتاج استنجاء، اغسل كفك ثم تمضمض واستنشق واغسل وجهك واكمل وضوءك. فهذا خطأ شائع عند بعض العامة، يعتقدون أنه لا بد من الاستنجاء لكل وضوء، وهذا فهم غير صحيح ينبغي التنبيه عليه. طيب آخر مسألة معنا، قال والنجس الذي لم يلوث المحل. النجس معروف على الطاهر فيكون مستثنا، فيقول المؤلف إن النجس الذي لم يلوث المحل لا يجب الاستنجاء منه. كيف هذا؟ يعني يقول لو خرج من الإنسان غائط لكنه يابس بحيث لا يحتاج المحل إلى إنقال يوبسته، فإنه لا يجب الاستنجاء حينئذ، لأن الاستنجاء والاستجمار يكون لإنقاء المحل، وهذا أصلا يعني نقي، الذي خرج يابس. طب هل هذا متصور؟ يخرج غائط ويكون المحل نقي، ما يحتاج إلى لا مناديل ولا ماء ولا أي شيء. نعم، الواقع أنه لابد أن يبقى أثر من النجاسة، لابد. ولذلك قال بعض أهل العلم يجب الاستنجاء، لأنه مظنة لعلوق شيء من النجاسة، هذا هو القول الراجح. أما أن يخرج منه غائط ونقول لا يجب عليه لا استنجاء ولا استجمار ليوبسته، هذا بعيد. مهما كان عليه من اليبوسة، لابد أن يعلق بالدبر شيء من النجاسة، ولذلك فالقول الراجح أنه يجب الاستنجاء. ونقف عند قول المؤلف سن لداخل الخلاء، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن نجيب عما تيسر من الأسئلة، نبدأ أولا بالأسئلة المكتوبة. هذا يقول ما رأيكم في من يقول إن الرضا على قسمين، واجب وهو الرضا بأنها من الله، مستحب وهو الرضا بالمصيبة ذاتها؟ يعني هذا تحصيل حاصل من الله، هذا يعتقد المسلم أن ما شيء لا شيء يقع إلا من الله عز وجل، هذا مستلزمات الإيمان، لكن كلامنا في أن يرضى بها بعد وقوعها. هل مفهوم حديث القلتين يخصص عموم حديث بئر بضاعة؟ هذه محل الخلاف الذي ذكرناه، وذكرنا أن قول الراجح أنه لا يخصص، لأن المفهوم أضعف من المنطوق. ها هل يوجد قول فقهي بوجوب الاستنجاء لكل وضوء أو بعد خروج الريح؟ لا أعلم في هذا قولا، بل عامة أهل العلم على أنه لا يجب الاستنجاء والاستجمار إلا بعد قضاء الحاجة. إذا خشي الإنسان من ارتداد رذاذ البول، هل يشرع مس الذكر بيده أم الأولى ترك ذلك؟ نعم، الأولى مسك الذكر بيده، لكن يكون باليد الشمال، لأن إذا كان الإنسان يبول خاصة مثلا في البر أو في الفضاء، إذا لم يفعل ذلك فقد يصيب ملابسه رشاش البول، والتساهل بأمر النجاسة من أسباب عذاب القبر. فلذلك يعني إمساك الذكر الذي ورد النهي عنه أن يمسكه بيمينه، لكن إذا أمسكه بيساره لا بأس. مثل هذه الحال كونه يمسكه بيساره أولى من كونه لا يفعل ذلك، لأنه لو لم يفعل ذلك ربما أصابه رشاش البول. يقول: هل يجوز المصلي حمل نجاسة يسيرة؟ وإذا كان يجوز كم مقداره؟ الأصل أنه لا يجوز إلا عند الضرورة، كالذي تعمل له قسطرة، من تعمل له قسطرة تستأصل أمعاؤه ويوضع معه يعني قسطرة بولية يحملها للضرورة، فهذه يعفى عنها، أما لغير الضرورة فلا يجوز. يعني لو كان مثلا يعني ذهب للمستشفى طلب التحليل بول أو براز وضعها في جيبه وصلى، هل تصح صلاته؟ ما تصح إلا أن يكون ناسيا، أما يكون متعمدا لا تصح لأنه حامل النجاسة. أسباب التي تقوي العبد على الطاعة. نعم، الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. من أعظم الأسباب التي يعني تقوي الطاعة الصحبة الصالحة، الإنسان يتأثر بجلسائه، اختر لنفسك جلساء صالحين تجد أنهم يعينونك. يعني هذا أخصى طريق أن تختار لك جلساء صالحين يعينونك على الخير، يعينونك على الطعام، يعينونك على طريق الاستقامة. أيضا من الأسباب قيام الليل. قيام الليل هو زاد للمسلم، زاد يكفي طيلة يومه، زاد روحي للمسلم يكفي طيلة يومه. ولهذا خصه الله تعالى بالذكر، قال: إن ناشئة الليل هو قيام الليل. يعني صلاة الليل بعد القيام من نوم الليل هي أشد وطأ، يعني أكثر مواطأة ما بين القلب واللسان، وأقوى مقيلة، يعني أصوب قراءة. فقيام الليل من أعظم أسباب الثبات، ومن أعظم أسباب زيادة الإيمان، ومن أعظم أسباب يعني أن يجد المسلم حلاوة الإيمان ويجد طعم العبادة. ينبغي للمسلم خاصة طالب العلم أن يحرص عليه. كيف ندفع التعارض بين حديث عدم الشرب من الإناء المكشوف وبين الحث على الأكل ما سقط على الأرض؟ يعني لا تعارض بينهما، ما سقط على الأرض سقط في نفس اللحظة وأنت تأكل سقط، لكن الإناء مكشوف طيلة الليل هو مكشوف، فإذا أردت أن تشرب لا، يعني لا تشرب حتى تغسل هذا الإناء إلا أن يكون مغطى. امرأة حامل في الشهر السادس تخرج منها إفرازات من مخرج البول وأحيانا من الرحم ولا تميز بينهما، وتخرج اليوم أكثر من 8 مرات وليس لها وقت محدد، فماذا تفعل؟ يجب عليه الاستنجاء وقطع الصلاة إذا خرج منها؟ ما دام أن هذه تخرج يعني كثيرا، حكم صاحب الحدث الدائم، تتوضأ عند دخول وقت الصلاة ولا يضرها خروج هذه الإفرازات. ضابط الاستمرار يعني أن المشقة، الحقيقة المشقة، إذا كان هناك مشقة كبيرة على الإنسان فإذا ضاق الأمر اتسع، أن يكون بصفة مستمرة أو غالبة بحيث يشق على الإنسان التحرز منه. كل ساعة في مشقة لا شك. نعم. ما معنى إيكاء الأسقية؟ يعني الناس قديما كانوا يشربون من القرب، فإيكاؤها يعني ربطها، تربط هذه القربة ما تكون مكشوفة، هذا هو المقصود. بقي شيء منه؟ نعم. تفضل. نعم. نعم. يعني هي تعرف بالقرائن، من القرائن ثمنها إذا كانت رخيصة ثمنها قليل، نعم قليل، هذه معلومة ليست فضة أو ذهب. إذا كان ثمنها كبير هذا قرينة على أنها من الفضة. إذا اشتبه عليك الأمر تسأل صاحب المحل. أي صحيح، الفضة على وجه الخصوص موجودة، تباع عنية الفضة، لكن ثمنها كبير، يعني ثمنها مرتفع ليس ثمنها زهيدا. نعم. نعم، إزالة النجاسة من المشروبات الغازية، يعني هذا التطبيق على الشرح اللي ذكرناه. المشروب الغازي كيف نصنفه؟ هل هو من قسم الطهور أو الطاهر؟ ها؟ هو ليس بماء. البيبسي مثلا ليس بماء، ولا لا لا تزال النجاسة إلا بالماء، وما كان في معناه عن ذاك لا تزال به. لكن ليس ماء أصلا، مثل القهوة، مثل الشاهي، مثل العصير، هذه كلها ليست ماء. نعم، لو قدر أن النجاسة تزول به ممكن. نعم يحتمل، قال إن ما كان طعاما محترما لا تزال به النجاسة، وهذا منه. نعم نعم تفضل. نعم، إذا دخل وهو يريد أن يصلي المغرب وهم يريدون يصلوا العشاء، إذا قام الإمام بالرابعة يكمل لنفسه ويسلم، وهذا هذه الصورة لا بأس بها على القول الراجح، لا مانع يمنع منها، ما المانع منها؟ إذا قام الإمام بالرابعة يكمل ويسلم، وله أن ينتظر الإمام حتى يجلس التشهد ويسلم معه، لكن كونه يكمل لنفسه أفضل، لأن هذه لها أصل في السنة. في قصة معاذ الأنصاري أكمل لنفسه بسبب تطويل معاذ، قرر النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، فدل هذا على أنه إذا وجد أي سبب يستدعي الإنسان يكمل لنفسه أكمل، وهذا من الأسباب. نعم. طيب لو كانت العكس، دخل بنية العشاء وهم يصلون المغرب، مع ذلك إذا قام الإمام للثالثة هو يكمل لنفسه ويسلم. نعم نعم. نعم، القاعدة في هذا الباب هي قول النبي صلى الله عليه وسلم: هلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه شيء أم لا. هذا الرجل لو كان في بيت أبيه وأمه هل كنت ستهدي له هذه الهدية أو بسبب منصبه الوظيفي؟ إذا كان الأول لا بأس، أما إذا كان بسبب منصبه الوظيفي فلا يجوز. هذا هو الضابط في هذه المسائل، هذا هو الضابط. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه شيء أم لا. فربما في هذه الصورة تقول أنا يعني هذا رجل أحسن إلي، حتى لو كان في هذا غير هذا المنصب أنا سأهدي له، أنا عن عادتي أني أهدي لكل من أحسن إلي، هنا لا بأس. أما إذا هديته لأجل منصبه الوظيفي ولو كان يعني في غير هذا المنصب ما هديت له، هذا هو الذي لا يجوز. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.